واحنا في الطريق للعمره باذن الله للمطار في وقفه مقدسه كده يا جماعه في الطريق لازم نقفها عشان نجيب قهوه. انت عارف احلى حاجه في القهوه ايه؟ انها بوش واحد مش بوشين. عايزين نعيش الحياه بوش واحد وبوجهه واحده. احنا رايحين العمره اصلا ورايحين الكعبه عشان نتعلم توحيد الوجه على الله، ان احنا نبقى عايشين الحياه دي بمقصد واحد ووجهه واحده. انا هسيبكم بقى عشان القهوه المظبوط.